ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أم تحسب أن

فسوف يكون لزاما.